الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، أما بعد، لا نزال في شرح كلام الإمام الطحاوي في قوله: والميثاق الذي أخذه الله عز وجل على آدم وذريته حق. أخذنا منها 6 مسائل، ونحن الآن في المسألة 7، فنقول: وبالله التوفيق. المسألة 7 في قول الله عز وجل: قالوا بلى شهدنا، قالوا بلى شهدنا. فيها وجهان من الوقف: إما أن تقف على قول الله عز وجل قالوا بلى، ثم تستأنف القراءة من قولك شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة عن هذا، فيكون الوقف بعد بلى. وإما أن يكون الوقف بعد شهدنا، قالوا بلى شهدنا، ثم تستأنف أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وكلاهما وجهان جائزان، والأقرب عندي إن شاء الله هو ذلك الوجه الثاني، وهو أن يكون الوقف بعد قول الله عز وجل شهدنا، حتى يكون الكلام متصلا، لأن القائل لبلى إنما هم المكلفون الذين استنطقهم الله عز وجل، ثم أخذ العهد عليهم بقوله قالوا بلى شهدنا. فمن الذي شهد؟ هم أنفسهم. فإذا بلى وشهدنا كلاهما لفظتان الناطق بهما واحد، بلى وشهدنا كلاهما لفظتان الناطق بهما واحد، فإذا ناسب ذلك أن يكون الوقف بعدهما. طيب، ومن الذي قال أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين؟ الله عز وجل. فإذا شهدنا لا تقرن مع كلام الله عز وجل، وإنما تقرن مع كلام المستنطقين. فالأقرب من الوجهين أن يكون الوقف بعد قولك شهدنا، فتكون قراءة الآية هكذا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا، لأن هذا كلام مستأنف، أي كي لا تقولوا أو حتى لا تقولوا إن يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا هو الأقرب إن شاء الله. المسألة 8 في قول الله عز وجل ألست بربكم قالوا بلى، هل استشهدهم على الربوبية ولا الألوهية؟ أجيبوا: ألست بربكم، استشهدهم على الربوبية، مع أن المتقرر بإجماع العلماء أن الإقرار بتوحيد الألوهية هو المطلوب الأعظم، هو المطلوب الأعظم. فلماذا استنطقهم الله عز وجل بتوحيد الربوبية مع أن ثمة توحيد آخر أعظم منه؟ فلماذا لم يقل ألست بإلهكم؟ لأن الاستشهاد على الألوهية أعظم. أوليس هذا يعتبر دليلا على من قال أو لمن قال بأن المطلوب الأعظم هو توحيد الربوبية، وهم الصوفية والأشاعرة، ولذلك يجعلون الفناء الحقيقي هو الفناء في توحيد الربوبية، فيتكلمون عما يجعل القلب مقرا بأن الله هو الرب، ولا يتجاوزون ذلك إلى أنه المستحق للعبادة، ويستدلون بهذه الآية على أن المطلوب الأعظم هو توحيد الربوبية، ولذلك استنطقنا الله في عالم الذر به. هذه شبهة لا بد من كشفها. الجواب: اعلم رحمك الله تعالى أن الإقرار هنا هو الإقرار على توحيد الربوبية، الإقرار الكامل لا الإقرار الناقص، ولا يكون الإقرار بالربوبية كاملا إلا إذا كان مستلزما لماذا؟ لتوحيد الألوهية. فالله عز وجل لا يريد منا الإقرار بالربوبية لذات الربوبية، لا، فإن توحيد الربوبية لم يخالف فيه أحد من الأمم، فالأمم كلها تشهد بأن الله هو خالقها ورازقها ومدبرها والمتصرف فيها، ولذلك ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن من؟ الله، وهم مشركون. وفيها يقول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله، أي ربوبية، إلا وهم مشركون، أي ألوهية. فإذا استنطاق الله عز وجل لنا في عالم الذر بقوله ألست بربكم، إنما يقصد به عز وجل الإقرار الكامل، ولا يكون الإقرار الكامل بأنه ربنا إلا إذا دلنا ذلك على أنه إلهنا. فإن الكافر لو جاء وقال أنا مؤمن بأن الله ربي وخالقي ومحيي والمحيي والمميت والمدبر والمتصرف لكن لا أعبده، هل إقراره هذا هو الإقرار المطلوب لله عز وجل؟ الجواب لا. ولذلك فالمتقرر عند العلماء رحمهم الله أن الإقرار بتوحيد الألوهية متضمن للإقرار بتوحيد الربوبية، والإقرار بتوحيد الربوبية مستلزم للإقرار بتوحيد الألوهية. فمن آمن بربوبية الله وكفر بألوهيته فحقيقته أنه لم يؤمن بربوبية الله. الإيمان الذي تحصل به النجاة يوم القيامة، حتى وإن أقر ظاهرا بلسان حاله أو مقاله أنه مؤمن به فإنه كاذب، لأن الإيمان بالشيء لا بد وأن يكون له ثمرات وقرائن تدل على وجوده. فأعظم ثمرة تدل على إيمانك بربوبيته هي إقرارك بوحدانيته وألوهيته. فإذا قول الله عز وجل ألست بربكم، نعم هو استنطاق بتوحيد الربوبية، لكنه الاستنطاق المتضمن للإقرار الكامل الدال للقلب وللعبد على أنه هو المستحق للعبادة دون ما سوى. ولذلك فتقرير القرآن والسنة والرسل الأمم بتوحيد الربوبية لا يقصد به التقرير لذات الربوبية، وإنما يقصد به التقرير بالربوبية لجعلها طريقا ممهدا للوصول لماذا؟ للمطلوب الأعظم، وهو توحيد ماذا؟ الألوهية، وهو توحيد الألوهية. هذا جواب الشبهة. فإذا ليس قوله ألست بربكم دليلا على أن الربوبية هي المطلوب الأعظم، لا، وإنما ذكرها الله لأن من أقر بها الإقرار الكامل فسيقوده إقراره إلى الإيمان بالتوحيد الأفخم الأعظم، وهو توحيد الألوهية. المسألة التاسعة، هل أحد منا يتذكر هذا الميثاق؟ الجواب بالطبع لا. فكيف يكون هذا الميثاق الأول حجة على العباد وهم لا يتذكرونه؟ كيف يكون هذا الميثاق الأعظم حجة على العباد وهم لا يتذكرونه؟ الجواب ببساطة أن الله عز وجل لا يكلفنا الإيمان به ولا الإقرار بمقتضاه إلا بعد التذكير، فلا يكون هذا الميثاق حجة إلا بعد بعثة الرسل وإنزال الكتب التي تذكرنا به وتخبرنا بأنه قد وقع وحصل منا. فإذا هذا الميثاق لا يعتبر حجة على العباد إلا بعد العلم به. وكيف يعلمه العباد؟ ذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فلا يكون هذا الميثاق حجة على العباد إلا بعد التذكير به وإقامة الدلائل عليه بالمواثيق الأخرى التي هي ميثاق الكتاب والسنة وميثاق بعثة الرسل وميثاق الفطرة وميثاق الآيات الكونية. كل هذه المواثيق تدلنا على ذلك الميثاق الأول وتذكرنا به. أنتم عرفتم هذا؟ وذلك لأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن التكاليف الشرعية من العقائد أو العبادات من شرطها ماذا؟ القدرة على العلم والعمل، فلا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد انذار. والله عز وجل يقول لأنذركم به ومن بلغ، فمن لم تبلغه أدلة الكتاب والسنة فلم تقم عليه الحجة. وقال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا حقيقة الحجة ليست في هذا الميثاق حال كونه خفيا على العباد لا يعلمونه، وإنما قام الاحتجاج به بعد بعثة الرسل وإنزال الكتب التي تذكرنا بهذا الميثاق. بعد ذلك صار حجة، أي بعد التذكير به والتقرير به صار حجة. المسألة العاشرة، قول الله عز وجل: أن تقولوا، أي لكي لا تقولوا أو حتى لا تقولوا. فهذه أن التعليلية، مثل أن تصيبوا قوما بجهالة، أي لكي لا تصيبوا قوما بجهالة. أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، فيه دليل على أن الجهل عذر في مسائل الاعتقاد، فيه دليل على أن الجهل عذر في مسائل الاعتقاد. ولا نعني به أي جهل، وإنما نعني به الجهل الذي يعذر فيه صاحبه. فإذا وقع الإنسان في شيء من الجهل فإذا وقع الإنسان في شيء من المخالفات العقدية بسبب جهله ببعض مسائل الاعتقاد جهلا يعذر به فيه، فإنه لا بأس ولا حرج عليه إن شاء الله. فالجهل بمسائل الاعتقاد عذر في عدم المؤاخذة بسبب المخالفة فيها. فإن قلت: ومن أين أتيت بهذا؟ فنقول: من عمومات الأدلة كتابا وسنة وأصول الشريعة. وذلك يتضح لكم في عدة نقول. النقل الأول: قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لما؟ لأن ببعثة الرسل يأتي العلم، فإذا لا يعذب الله عز وجل أحدا إلا إذا وصله العلم وبلغه ببعثة الرسل وإنزال الكتب. وهذا عام مطلق لا يخص منه لا مسائل الاعتقادات ولا مسائل الشرعيات العمليات، هذا واحد. ومنها كذلك قول الله عز وجل: لأنذركم به ومن بلغ. فدل ذلك على أن من لم يبلغه أدلة الكتاب والسنة في بعض المسائل العقدية ووقع في مخالفاتها جاهلا فإنه لم تقم عليه النذارة المقتضية للعذاب. ثالثا: روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه بإسناد جيد من حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، زاد الطبراني: ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمسلمين وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، تبركا يعني، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، يعني تقليد الناس بعضهم بعضا، هذه السنة. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن أو سنن من كان قبلكم. ووجه الدلالة من هذا أنهم طلبوا أمرا شركيا، لأن التبرك بما لم يأتي الدليل بجواز التبرك به هذا من الشرك الأصغر، فإن اعتقده الفاعل والموجد للبركة بذاته فهو شرك أكبر. هل أمرهم بتجديد إسلامهم؟ الجواب لا. هل أمرهم بالنطق بالشهادتين لرتق ما حصل من الخلل؟ الجواب لا، وإنما أنكر عليهم قولهم هذا وبين لهم حرمته، وأن المطالبة به حقيقتها اتخاذ آلهة غير الله عز وجل، لأن واضع البركة من؟ إنما هو الله، وليس هي تلك السدرة. فمن اعتقد في مخلوق أنه هو الذي يضع البركة فقد اتخذه ندا لله عز وجل، وساواه بما هو بشيء هو من خصائص الله تبارك وتعالى. هذه مشكلة كبيرة. لماذا عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لأنه قال: ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني أنه لم يتمكن منهم العلم التمكن الكامل، ولم يتعرفوا على كل شرائع الدين أو عقائده لحداثة عهدهم، لأنهم أسلموا في مكة ثم خرجوا بعدها إلى حنين، لم يتلقوا التعليم الذي تلقاه غيرهم ممن تقدم إسلامهم، فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم مع أن المسألة عقدية. فدل ذلك على أن الجهل عذر في مسائل الاعتقاد. رابعا: روى ابن ماجه في سننه بإسناد لا بأس به من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس أن ينقضي وينحل ويتناهى. تقول: أطلال دارسة، أي منتهية متحللة قديمة. يدرس الإسلام، أي ينسى الناس شرائعه، كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك. ما يعرف الناس، لا يحجون ولا يتصدقون ولا يصلون ولا يعتمرون. ولا يسرى على القرآن في ليلة حتى لا يبقى منه في الأرض آية، ويبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها فقط. ما يعرف من الدين إلا هذه الكلمة، لا يدرون عن شيء من العقائد غيرها، ولا يدرون عن شيء من الشرائع، وهذا في آخر الزمان، نسأل الله لا ندركه. فقال له صلة وهو أحد الرواة: ماذا تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك؟ قال: فلم يجيبه حذيفة حتى أعادها عليه ثلاثا، فقال له: يا صلة، تنجيهم من النار. قالها ثلاثا. أنتم معي هذا ولا لا؟ فكون هذه الكلمة والاقتصار عليها في آخر الزمان مع عدم المجيء بمقتضياتها بسبب الجهل، مع شهادة هذا النص بأنها تنجيهم من النار، فهذا دليل على أن الله عز وجل عذرهم فيما جهلوه، مع أن الجهل واقع في مسائل الاعتقاد، إذ اعتقاد وجوب الصلاة عقيدة، واعتقاد وجوب الزكاة والحج عقائد. اترك الأعمال، أصل العقيدة، أصل الصلاة هذا عقيدة، وأصل وجوب الحج عقيدة. ولذلك أجمع العلماء على كفر من شك في وجوب الصلاة وفرضيتها، وأجمع العلماء على كفر من أنكر مشروعية الحج لأنها عقائد. لكن من لم يحج فهذا فاسق، من لم يصلي مختلف في كفره، لكن كونك تنكر أصل الفرضية هذا أنكرت أمرا عقديا، أنت كافر بهذا. فعذر الله عز وجل لهم مع جهلهم وعدم الإتيان بكثير من مسائل الاعتقاد دليل على أن ثمة عذر في مسائل بالجهل في مسائل الاعتقاد. وبناء على ذلك، فمن نفى أن يكون الجهل عذرا في مسائل الاعتقاد فليس على منهج أهل السنة والجماعة خامسا أو سادسا. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من قبلكم رجل أسرف على نفسه، فقال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني، ثم ذروني في يوم ريح نصفي في البر ونصفي في البحر حتى لا يقدر علي ربي فيعذبني. فلما مات فعلوا ما أمرهم به، فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه. وقال: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا ربي وأنت أعلم. قال: فغفر له. هذا الرجل كان جاهلا بمسألة عقدية، وهي عموم قدرة الله على كل شيء، وأن الله لا يعجزه لا يعجزه شيء. هذا الرجل لم ينكر أصل القدرة، وإنما أنكر كمال القدرة، إذ لو أنه أنكر أصل القدرة لما أمر بنيه أن يفعلوا به ذلك. لكن لما كان مقرا بأصل القدرة فهو أراد أن يفعل شيئا يعجز كمال القدرة، فقال: أحرقوني وذروني، ظنا منه أن قدرة الله لن تبلغ جمعه بعد أن تفرقت أشلاؤه وذراته بين البر والبحر. فإذا الشك والخلل عنده في أصل القدرة ولا في كمال القدرة؟ في كمال القدرة. ومع ذلك عذره الله، إذ لو كان كافرا بسبب شكه في البعث أو شكه في أصل القدرة لما كان داخلا في حيز المغفرة، لأن الله لا يغفر لمن مات على الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر. فمغفرة الله له مع وجود الخلل العقدي بسبب الجهل دليل على أن الجهل عذر في مسائل الاعتقاد. فإن قلت وهل كل جهل يعتبر عذرا؟ هذا سؤال. وسؤال آخر، وهل الجهل عذر في كل مسائل الاعتقاد أم في بعضها دون بعض؟ الجواب، أما السؤال الأول وهو قولك هل الجهل عذر مطلقا؟ الجواب لا، لا يعتبر الجهل عذرا مطلقا، وإنما عذر في حال العجز عن كشفه، وذلك فيما لو انقطعت وسائل التعلم فلا قدرة للجاهل أن يصل إلى العلماء وليس ثمة طريق للتعلم، فجهله هل يستطيع أن يرفعه مع انقطاع وسائل التعلم؟ الجواب لا. ورفع الجهل حكم شرعي، والأحكام الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، فلا واجب مع العجز، فالجهل رفعه واجب، وهذا الواجب إنما تطالب به إذا كنت قادرا، هذا الواجب إنما تطالب به إذا كنت قادرا. فإذا كانت وسائل رفع الجهل متوفرة عندك وكسلت أنت وفترت وأشغلتك الدنيا، فهذا الجهل الذي حل فيك سببه أنت لا تعسر الوسائل. وأما إذا كانت الوسائل متعسرة متعذرة أصلا، أنا أبي أرفع الجهل عن نفسي لكن ليس ثمة طريق لرفع الجهل، فهذا العذر من العيب فيني ولا في الوسائل؟ العذر في الوسائل ليس فيني أنا. فالله لا يكلف عبدا برفع جهل هو لا يستطيع أن يرفعه عن نفسه، كما أنه لا يكلف عبدا بقيام لا يستطيعه، ولا ركوع لا يستطيعه، ولا سجود لا يستطيعه، ولا حج لا يستطيعه. فواجبات الشرع كلها معلقة بالاستطاعة، ومن واجبات الشرع رفع الجهل. فإذا كنت لا تستطيع أن تقوم بهذا الواجب فهو عذر لك عند الله عز وجل. فإذا متى يكون الجهل عذرا في مسائل العقائد والشرائع؟ إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يرفعه، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يرفعه. ومتى لا يكون عذرا؟ إذا كان الإنسان قادرا على رفعه. انتهينا من السؤال الأول؟ انتهينا. السؤال الثاني، وهل يعتبر الجهل عذرا في مسائل الاعتقاد كلها؟ الجواب هنا محط خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والخلاف دائر في مذهب أهل السنة والجماعة. فمنهم من قال يعتبر عذرا في مسائل العقائد كلها صغيرها وكبيرها، ومن أهل العلم من قال لا، إنما يعتبر الجهل في مسائل الاعتقاد عذرا إذا كانت المسألة من دقائق العلوم التي تحتاج إلى تعليم، وأما كبار المسائل التي هي متقررة بالعقل وبالفطرة أصالة، بمعنى أنك إن لم تجد عالما يعلمك فتكتفي بالأدلة الفطرية، الأدلة العقلية، الأدلة الكونية المشاهدة، فهذه ليست بعذر في حقك، كالسجود أو صرف العبادة لغير الله عز وجل. الفطرة اقتضت والعقل اقتضى والأدلة الكونية الشاهدة اقتضت ألا يعبد إلا الله عز وجل. ف فكونك تدعو غير الله ثم تدعي أنك تجهل حرمة دعاء غير الله فهذا جهل مخروق غير عذر. لو أنك تأملت قليلا في من تدعوه لتبين لك عجزه عن إعطائك ما تدعوه، لتبين لك أشياء، لكن أنت دعوته من غير تأمل، دعوته من غير استدلال بما وهبك الله عز وجل إياه وأمكنك منه. دع العلماء، العلماء أنت متعذر الوصول لهم، لكن انقطاع وسائل التعلم بالنسبة للعلماء هل يقطع وسائل التدبر والتفكر في من تدعوه وعجزه ومن خلق السماوات والأرض، وأن هذا عاجز عن إيصال الخير لنفسه فكيف أطلب منه الخير؟ فإن فاقد الشيء لا يعطيه. أنت ما أعملت عقلك الذي وهبك الله إياه، ما أعملت فطرتك التي وهبك الله إياها، ما أعملت تلك الأدلة التي وهبك الله إياها، فجهلك غير مغتفر. لما؟ لأنك عطلت وسائل العلم التي وهبك الله إياها. فتعطل وسيلة من وسائل العلم وهي سؤال العلماء لا يقتضي ولا يستلزم تعطل بقية الوسائل، فأنت محاسب على تعطيلك للوسائل التي كان بإمكانك أن تستغلها وأن تتعرف على حكم الله بسلوك طريقها. فهذا القول عندي لا جرم أنه هو الأقرب، أنه لا يعتبر الجهل عذر في مسائل التوحيد الكبيرة كدعاء غير الله أو الذبح لغير الله أو الطواف بالقبور أو الاستغاثة بغير الله عز وجل أو الركوع لغير الله والسجود لغير الله تعبدا، هذه لا يعتبر الجهل فيها عذرا، لأننا وإن سلمنا انقطاع وسيلة التعليم على يد العلماء أو قراءة الكتب فتبقى الأدلة الكونية الشاهدة والأدلة الفطرية الشاهدة والأدلة العقلية الشاهدة على بطلان ما تدعوه من تدعوه من دون الله عز وجل. أنتم فهمتم مأخذ العلماء في عدم جعل الجهل عذرا في مسائل التوحيد الكبيرة؟ الجواب نعم، لكن مسائل الأسماء والصفات الدقيقة التي قد يختص بمعرفتها العلماء هذه لو جهلها الإنسان لا فإنه يعذر في هذه الحالة. هذا هو الأقرب والذي عليه أكثر أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى، وكذلك أبو العباس بن تيمية رحم الله الجميع رحمة واسعة. وبناء على ذلك فالمشركون الذين يسجدون ويدعون غير الله من عوام أهل أفريقيا ومن عوام أهل آسيا هؤلاء لا يعذرون بجهل في المخالفات التوحيدية التي توجب لهم الشرك والخروج من الملة بسبب تلك المخالفة في مسألة لو تأملوا في أحوالها قليلا لتبين لهم بطلان ما هم عليه. ولذلك فقد أقام الله عز وجل الأدلة العظيمة على وحدة نيته. ومن مسائل التوحيد الكبيرة أيضا إنكار وجود الله، الإقرار بوجود الله، الإقرار بوجود الله. يجي واحد يقول أنا والله ما عندي علماء، أنا أنكرت وجود الله لأن ما عندي علماء يعلموني، يكفي هذا؟ يعذر؟ الجواب لا، ما يعذر، انقطع عنك آلة من آلات التعلم. حتى البهيمة التي ليس ثمة علماء، أنت شفتوا خروف، شيخ خروف، هل البهيمة تقر بأن الله موجود؟ حتى البهيمة هي ليست ذات عقل ولا فطرة تقر بأن الله موجود وتقر بأنه في العلو. هذه مسائل توحيدية كبيرة لا نغتفر فيها بالجهل. أوليست وسائل العلم كلها منقطعة؟ الجواب لا، انقطعت وسيلة واحدة ويسيلة التعلم على يد العلماء أو استكشاف حكم الله في هذه المسألة على يد العلماء أو في اليوتيوب أو في الانترنت أو غيرها، لكن بقيت وسائل كثيرة جدا. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال الله عز وجل قبله في أنفسكم أفلا تبصرون. لو أنه تأمل تأملا قليلا في شيء من آيات الكون لتبين له وجود الله عز وجل. إذن هذا الله يعاقبه ويؤاخذه على ما عطله من ملكاته التي وهبه الله عز وجل إياها. فإذن القول الصحيح في هذه المسألة أن الجهل عذر في مسائل الاعتقاد، هذا واحد. اثنين، أن الجهل الذي يعتبر عذرا في مسائل الاعتقاد هو الجهل الذي لا يستطيع الإنسان أن يرفعه عن نفسه. ثلاثة، أن المسألة التي يغتفر فيها بالجهل هي مسائل التوحيد الدقيقة التي تفتقر إلى العلماء في التعليم، وأما المسائل التوحيدية الكبيرة كوجود الله عز وجل ووجود ملائكته والإقرار بوحدانيته وتوحيده بالعبادة، هذه كلها من المسائل التي لا بد فيها أن يحاسب حتى ولا يكتفى فيها بأنه جاهل. ومن المسائل في هذه القطعة أيضا الحديث عن هذه عن هذا الميثاق، وهل هو حجة على الناس أو لا، يدلنا أو يقودنا إلى الكلام عن مسألة عقدية خطيرة، وهي ما حكم أهل الفترة، وهل يؤاخذ أهل الفترة بذلك الإقرار الأول ألست بربكم قالوا بلى أو لا يؤاخذون أو لا يؤاخذون، وهي مسألة يبحثها العلماء عند الميثاق هذا. إن قلنا إن هذا الميثاق حجة باستقلاله فإن أهل الفترة محاسبون عليه، وإن قلنا إنه ليس بحجة إلا بعد التذكير والتقرير فإنهم لا يؤاخذون به. فإذا ما حكم أهل الفترة؟ الجواب حسبوا على أن الوقت 45 دقيقة هنا جيد. إيش نقول؟ معي أنتم ها؟ ماشي. القول الصحيح أن أهل الفترة لا أن أهل الفترة لهم حكمان، حكم عليهم في الدنيا وحكم عليهم في الآخرة. أما حكم الله عليهم في الدنيا فإننا نعاملهم معاملة المشركين، هم بالنسبة لنا في الدنيا في أحكام الدنيا نعاملهم معاملة المشركين، بمعنى أننا ما نغسلهم ولا نكفنهم ولا نصلي عليهم ولا تورث أموالهم، انتبه، ولا يدعى لهم بالاستغفار والرحمة. ولذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لمن؟ لأمه. هل لأنها من أهل النار؟ الجواب لا، ما في دليل يدل على أنها من أهل النار كأبيه، ولكن لأننا من نعامل أهل الفترة في الدنيا معاملة المشركين. أما أمر أمه في الآخرة فالله أبصر بها، وأما أمر أبيه فقد بينه في صحيح مسلم في قوله إن أبي وأباك في النار. وأما حكمهم في الآخرة فإن الأدلة وردت فيهم على ثلاثة أنواع. النوع الأول أهل فترة حكم الدليل عليهم بأنهم في جهنم، فهؤلاء نشهد عليهم بما شهد به الدليل حتى مع كونهم من أهل الفترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما شهد عليهم بأنهم في النار إلا عن وحي ممن يعلم الغيب والسر وأخفى. فأي إنسان مات في فترة وشهد الدليل عليه بعينه بأنه في النار فإننا نحكم عليه بأنه في النار. عمرو بن لحي هو الذي شهد عليه النص بأنه في النار مع أنه من أهل الفترة، فهذا رجل مات في الفترة شهد الدليل بأنه في النار فيكون من أهل النار. إيه؟ ومنها في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أين أبي؟ فسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم أين أبي دليل على أمرين، دليل على أن أباه مات قبل ماذا؟ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو مات وهو كافر بعد بعثة رسول الله لما احتاج إلى السؤال. وكذلك نجزم بأنه من أهل الفترة، لما؟ لأنه قال أين أبي، يعني أبي المباشر، فإذا كان ابنه أدرك بعثة رسول الله فيكون أبوه لم يدرك بعثة رسول الله لكن قرب إدراكه، لأنه لم يقل أين والد جدي وإنما قال أين أبي، فهذا دليل على أن أباه مات في الفترة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبوك في النار. هذا رجل مات في الفترة وحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في النار. انتهينا من هذا؟ فلما ولى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي وأباك في النار. فإذن هذا أيضا مثال ثالث. هذا القسم الثاني لا. أو القسم الأول انتهينا منه. فكل من مات في الفترة كعمر بن لحي الخزاعي ووالد النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في النار، هذول ما لنا كلام فيهم أبدا، لا كلام لنا فيهم أبدا. القسم الثاني، أناس ماتوا في الفترة وشهد الدليل بأنهم من أهل الجنة، كعمر بن نفيل وورقة بن نوفل، فهؤلاء شهد النبي شهد النص بأنهم من أهل إيش؟ وزيد وكذلك زيد، شهد الدليل بأنهم من أهل الجنة، فهؤلاء لا كلام لنا فيهم مع أنهم ماتوا. زيد بن عمرو بن نفيل شهد النبي صلى الله عليه وسلم في النص الصحيح أنهم من أهل الجنة، فلا إشكال عندنا في هذا القسم أبدا. بقينا في أي شيء؟ في القسم الثالث، وهو الذي اشتد فيه خلاف العلماء رحمهم الله تعالى، وهم قوم ماتوا في الفترة ولم يأتي دليل بخصوصه يشهد عليهم بأنهم في النار ولا بأنهم في الجنة، فما حكم هؤلاء؟ الجواب، القول الحق فيهم أنهم يمتحنون في الآخرة، ونتيجة امتحانهم الله أعلم بها، ونتيجة امتحانهم الله أعلم بها. ايش معنى الله أعلم بها؟ يعني لا ندري من كان منهم سيكون مؤمنا في علم الله فيما لو بعث الرسول له، أو من سيصر على كفره فيما لو بعث الرسول له. وعلى ذلك قامت الأدلة، ففي حديث الأسود بن سريع، أنتم ماشيين معي في التسلسل هذا، ففي حديث الأسود بن سريع رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة يحتجون على الله يوم القيامة، والحديث حسن، أربعة يحتجون على الله يوم القيامة: رجل هرم، ورجل أحمق، ورجل أصم، ورجل مات في فترة. فأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، مخرف كبير زهايمر في درجاته النهائية. وأما الأحمق فيقول: ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعض، ما عندها، ما لها عقل، يلحقونها البزرايم صحيح. وأما الأصم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا. وأما من مات في الفترة فيقول: ربي ما جاءني من رسول. قال: فيأخذ الله عز وجل عليهم المواثيق والعهود ليطيعنه، فيبعث الله عز وجل عنقا من النار فيأمرهم بدخوله، يقول: ادخلوا، يعني يبعث لهم رسولا ويخرج من النار عنق فيأمرهم هذا الرسول بدخولها. فأما من كان من أهل السعادة فينطلقون حتى يدخلوا فيه، وأما من كان من أهل الشقاوة، يعني في علم الله، في علم الله، من كان من أهل السعادة في علم الله فسيدخل النار، ومن كان من أهل الشقاوة في علم الله فيقول: أي ربنا منها فررنا، منها فررنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. وفي مسند الإمام أحمد وصححه ابن حبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، ليس من حديث الأسود بن سريع، من حديث أبي هريرة قال: فأما من دخلها فتكون عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها يسحب إليه، يسحب إليه. إذن انقسم أهل الفترة في الآخرة إلى قسمين: منهم من دخل النار، ومنهم من لم يدخل النار، ومرد القسمين إلى علم الله عز وجل فيهم، إلى علم الله عز وجل فيه. وروى أبو يعلى من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالشيخ الكبير الهرم وبمن مات في الفترة، يؤتى يوم القيامة بالشيخ الكبير وبمن مات في الفترة، فيخرج عنق من النار فيتكلمون بحجتهم وعذرهم، فيقول الله عز وجل: إني كنت في الدنيا، في الدنيا يعني أنكم في الدنيا، أرسل للناس رسولا من أنفسهم وأنا رسول نفسي إليكم. أن يدخلوا النار، أن يدخلوا النار، فأما أهل السعادة فينطلقون حتى يدخلوها، وأما أهل الشقاوة فيقولون: أي ربنا منها فررنا. فيقول الله عز وجل: لقد عصيتموني وقد عاينتموني فأنتم لرسلي أشد تكذيبا. فإذا رد الله عز وجل أهل الفترة إلى قسمين ممن لم يرد فيهم دليل، إلى قسم سيطيعونه ويطيعون من بعث إليهم من الرسل في ذاك الزمان في العروصات فيكونون من أهل الجنة، ومن لم يطيعوه في علم الله عز وجل سيكونون من أهل النار. إذن أهل الفترة سينقسمون إلى أهل جنة وإلى أهل نار، انتبه. وانقسامهم هذا إما انقسام في الدنيا بشهادة الأدلة، وإما انقسام في الآخرة بعد الابتلاء والامتحان. فصار أهل الفترة ينقسمون باعتبار الأصالة إلى أهل جنة وإلى أهل نار، فمنهم من نستعجل الشهادة عليه بأنه في الجنة لثبوت الدليل، كزيد بن عمرو بن نفيل ورقة بن نوفل، ومنهم من نستعجل بالشهادة عليه بأنه في النار لثبوت الأدلة كعمر بن لحي وغيره، ومنهم من نسكت عن حكمه في الدنيا ونكل أمره في ذلك التقسيم إلى من؟ إلى الله عز وجل. وسينقسمون يوم القيامة إلى أهل إيمان، أهل جنة وأهل نار، على حسب علم الله عز وجل فيهم. أنا أزعق بس أنتوا فاهميني، من يستطيع أن يعيد لي هذا التقسيم؟ ولا واضح؟ الجواب واضح. المسألة الثانية عشر، انتهى الوقت دقيقة. المسألة الثانية عشر، إن قلت هل الحساب يوم القيامة سيكون على الميثاق الأول؟ هل الحساب يوم القيامة سيكون على الميثاق الأول يعني الإقرار الأول؟ الجواب لا، لن يكون الحساب استقلالا عليه، وإنما الحساب سيكون، والسؤال يوم القيامة سيكون على ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين. وكذلك قول الله عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فيقررهم الله عز وجل على إرسال الرسل وكفرهم بالرسل، وليس على مجرد الإقرار الأول. وهذا فضل من الله عز وجل وقطع للحجة، حتى لا يقول يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. المسألة الثالثة عشرة، إن قلت وهل الجن يدخلون في هذا الاستنطاق أم لا يدخلون؟ ألست بربكم؟ قالوا بلى. هل يدخلون في هذا الاستنطاق أو لا يدخلون؟ سؤال مهم ولا لا؟ الجواب: يدخلون فيه تبعا لا أصالة، يدخلون فيه تبعا لا أصالة، لأن المتقرر عند العلماء أن كل حكم ثبت في حق الإنس فإنه يثبت في حق الجن تبعا إلا بدليل الاختصاص. والجن مكلفون بالإقرار بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات كالإنس تماما، فالله عز وجل لما استنطق ذرية بني آدم فهذا استنطاق لذرية بني آدم أصالة، واستنطاق لذرية إبليس تبعا. أنتم معي في هذا ولا لا؟ ولذلك الأدلة الآمرة بالصلاة يدخل فيها بنو آدم أصالة لأنهم المخاطبون بالمباشرة، ويدخل فيها الجن تبعا. فالجن تجب عليهم الصلاة وتجب عليهم الزكاة، وكل حكم شرعي خاطب الله به بني آدم وقال: يا أيها الناس، يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي وأنتم أيها الجن تبعا لهم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، أي وأنتم أيها الجن تبع لهم. فكل حكم ثبت في حق الإنس فإنه يثبت في حق الجن تبعا إلا بدليل الاختصاص، حتى وإن كان ظاهر الدليل يخاطب بالأصالة بني آدم. بني آدم. هذا هو الحق في هذه المسألة. بقينا في مسألة 14. إن قلت كيف تم استنطاق بني آدم بالوحدانية والشهادة في عالم الذر ولم يكمل خلقهم بعد، كيف تكلمنا ونحن على هذه الصفة الخلقية؟ الدرس القادم نكمله إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الآن إذا كان ثمة أسئلة أو شيء